لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب الصلاة على الحصير. قال: باب الصلاة على الحصير. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال: قوم فلأصلي لكم. قال أنس رضي الله عنه: قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، قال: فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة على الحصير. يعني يقصد رحمه الله تعالى من هذا التبويب حكم الصلاة على الحصير، وأورد الحديث الذي يبين من خلاله جواز الصلاة على الحصير ونحوه كالخمرة ونحو ذلك. قال: باب الصلاة على الحصير. وذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، وفيه قبول الدعوة وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث قبل الدعوة من المرأة. قال: فأكل منه صلى الله عليه وسلم، أي من هذا الطعام، ثم قال: قوم فلأصلي لكم. وهذا من باب الإكرام لهم، النبي صلى الله عليه وسلم أراد إكرامهم أي أهل البيت، فلما أراد إكرامهم دعاهم إلى الصلاة خلفهم، أي سيصلي هو صلى الله عليه وسلم بهم في بيتهم، وهذا من إكرامه لهم صلى الله عليه وسلم ببركة صلاته صلوات الله وسلامه عليه عندهم في بيتهم. هذه بركة عظيمة، أن يصلي عندك في بيتك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم الإكرام منه صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء. فقمت إلى حصير لنا، أي يعني لنا نملكه، يعني قد اسود من طول ما لبس. حصير يعني عندهم يعني قد يعني مضى عليه زمان وهم لا يستعملونه، فاسود، وهذه طبيعة الحصير لأنه عبارة عن نبات. قال: فنضحته بماء، يعني نظفه، لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيصلي عليه، وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد للباب. قال: باب الصلاة على الحصير. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء. فهذا هو الشاهد، وهو جواز الصلاة على الحصير وعدم الكراهة، خلافا لمن قال لا بد من الصلاة على الأرض، لأن الحصير ونحوه يكون فاصلا بين أعضاء السجود وبين الأرض، وهذا غير صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشرع قد صلى على الحصير صلى الله عليه وسلم. قال: فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. وصففت واليتيم وراءه فيه بيان كيفية اصطفاف يعني الذكور خلف الإمام، كبارا كانوا بالغين يعني أو غير بالغين. قال: وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. وفيه بيان اصطفاف المرأة في الصلاة، أي في صلاة الجماعة، فإنها تقف خلف الرجال أو خلف الذكور عموما حتى ولو كانوا أطفالا، فالمرأة تقف وراء الذكور. قال: فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. صلى ركعتين، يعني هذه سنة، والسنة تشرع ركعتين ركعتين ثم انصرف. فهذا الباب كما بوب له باب الصلاة على الحصير فيه دليل على مشروعية الصلاة على الحصير ونحوه. وفي الباب أيضا فوائد ذكرنا بعضها، ومنها كذلك الحرص على الجماعة في البيوت كذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم في البيت جماعة. وفيه كذلك كيفية الاصطفاف في الصلاة للطفل وللمرأة كذلك. نعم. ثم ذكر المختصر هنا حديث عائشة، قال: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قال: وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. هذان الحديثان أوردهما المختصر تحت الترجمة باب الصلاة على الحصير، وكأنه يعني اختصر هذا الباب والباب الذي قبله بهذه الترجمة. وهذا باب مستقل، يعني حديثي عائشة هم عبارة عن باب مستقل بوب له البخاري رحمه الله في الأصل. قال: باب الصلاة على الفراش. قال: باب الصلاة على الفراش. والحقيقة كان أفضل للمختصر أن يذكر هذه الترجمة، لأن الحديثين شاهدهما هي هذه الترجمة، أو يعني يشهدان لهذه الترجمة. قال: باب الصلاة على الفراش، يعني على فراش الأهل، على فراش الأهل. والمقصود بفراش الأهل يعني الفراش الذي ينام عليه الرجل مع أهله، مع أهله. فهذا الفراش ربما يستنكف بعض الناس أن يصلي عليه، يظن حيضا من المرأة، يظن نجاسة من جماع أو نحو ذلك. فالبخاري كأنه يريد أن يقول بيان لهذا الحكم، قال: باب الصلاة على الفراش، أي فراش الأهل. قال: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. ورجلاي في قبلته يعني ماذا؟ هو صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا مثلا إلى القبلة ويقف يصلي، وكأنه صلى الله عليه وسلم يتخذ ركنا يصلي فيه. هذا الركن فيه رجل عائشة رضي الله عنها بالعرض. يعني لو تصورنا المشهد، يعني لو تصورنا مشهد النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي وعائشة، هذه مثلا الحجرة، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها تنام هكذا مثلا، والقبلة هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقف هنا يصلي، رأس عائشة هنا، رأس عائشة هنا، ورجلاها هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقف يصلي إلى القبلة. فإذا سجد غمز عائشة، فإذا سجد غمز عائشة، فتقبض رجلاه، يعني تلم رجلاه كما نقول، تقبض رجلاه. فإذا قام من سجوده فعند ذلك تبسط رجلها مرة أخرى رضي الله عنها وأرضاها. قالت: فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. يعني لم يكن البيوت فيها مصابيح بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعندما يسجد يغمزها بحيث أنها يشعر برجلها عند ذلك. وفي ذات الوقت كذلك هي تشير إلى أن نومها مستعرضة، يعني أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يشغله صلى الله عليه وسلم، لم يكن يشغله. لماذا؟ لأنه لم تكن هناك مصابيح، لم تكن هناك يومئذ مصابيح، ولذلك هو يصلي ما يرى عائشة، ما يشعر بعائشة إلا عندما يسجد فيجد رجلها فيغمزها فتقبض رجلها. وفي هذا الحديث عائشة رضي الله عنها تريد أن تذكر يعني أنه كان يصلي على الفراش بدليل أنه هو يرمزها في رجلها، إذن هو يصلي على فراشها، فراش النوم. والحديث الذي بعده تذكر ذلك صراحة. قال عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة، على فراش أهله. يبقى إذن تبويب البخاري: باب الصلاة على الفراش، يعني فراش الأهل، أراد منه بيان الجواز بدليل الحديثين. وفي الحديثين أيضا فوائد، منها أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، خلافا لمن قال بأنه ينقض مطلقا، والبعض الآخر قال ينقض إذا كان بشهوة، وهذا أقرب من الأول، يعني أقرب من القول بأنه ينقض مطلقا. ولذلك أقرب القولين في الثلاثة، العلماء على ثلاثة أقوال في لمس المرأة: الأول أنه ينقض مطلقا، الثاني أنه لا ينقض مطلقا، الثالث أنه ينقض إذا كان بشهوة. فأقوى الأقوال القولان بأنه لا ينقض مطلقا أو ينقض بشهوة، ولعل القول والله أعلم أنه لا ينقض مطلقا أقرب، والله أعلم، لعل هذا القول أقرب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويخرج للصلاة ولا يتوضأ. وإن كان العلماء يختلفون في سند الحديث، لكن صححه غير واحد من علماء الحديث. وفي الحديث أيضا أن المرأة النائمة المعترضة لا تقطع الصلاة، لا تقطع الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ثلاثة يقطعون الصلاة: المرأة والكلب والحمار. إذا مرت المرأة بين يدي المصلي تقطع صلاته، والخلاف بين العلماء في المقصود بالقطع. هل المقصود بالقطع الإبطال، أم المقصود بالقطع يعني ضعاف الأجر والثواب ونحو ذلك بسبب الانشغال بذلك؟ لعل الأقرب أنها تبطل الصلاة إذا مرت المرأة بين يدي المصلي، أو مر الكلب أو الحمار، ما عدا إذا مرت المرأة بين يدي المصلي في المسجد الحرام. في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام يستثنى من ذلك يعني تعذر التحرز من ذلك في المسجد الحرام، لا سيما في هذا الزمان الذي ازدحم الناس فيه ازدحاما شديدا. وفي الحديث أن الصلاة على فراش الأهل جائزة ما لم يكن الفراش عليه أو به أثر نجاسة أو نحو ذلك، أما إن لم يكن به ذلك فالصلاة على فراش الأهل جائزة. وفي الأحاديث إشارة إلى أن المصابيح وجدت بعد ذلك، وجدت بعد ذلك لقول عائشة: ولم يكن في البيت بيوت يومئذ مصابيح، يعني معناها أنها رأت المصابيح بعد ذلك رضي الله عنه، أما النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى المصابيح صلوات الله وسلامه عليه، عاش ومات ما رأى المصابيح صلى الله عليه وسلم. طيب، نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.